بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوسون منكم ويرون أزواجهم وصية بأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فلم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآيات من سورة البقرة وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الأشياء الكثيرة. ومن جملة ذلك في هذه الآية يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة حافظوا. هذا فعل أمر. الله يأمر عباده المؤمنين والمكلفين أن يحافظوا على الصلوات. ما هي الصلوات هذه؟ هي الصلوات الخمس التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وجاء في حديث صحيح عن رسول الله خمس صلوات كتبهن على العباد: فمن أتى بهن فإن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة، نعم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا فهذه الصلوات. وإيش معنى حافظوا عليها؟ أي واظبوا عليها وداوموا على الصلوات المكتوبة بمواقيتها وحدودها وإتمام أركانها. يؤديها بشروطها التسعة أو عشر، ويؤديها كذلك بأركانها الأربعة عشر وواجباتها وسننها ومستحباتها، وكذلك أن يؤديها في إيه؟ في جماعة المسلمين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يصلي في جماعة المسلمين، ولم يثبت أنه كان يصلي إلا إذا كان الإنسان له عذر مرض، نعم، فله أن إيه. فهذا يعني الصلاة التامة. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة، وأكثر ما تقريبا على أنها يعني كما المشايخ الآن في هذا العهد يرون أنها يعني واجبة، وأن من لم يؤدي الصلاة وهو رجل وليس له عذر يعني ناقص. والصحيح يعني بعضهم يقول أنه ما له صلاة مرة، ولكن يعني قرروا على أنه له صلاة ولكن يؤاخذ على ذلك، لأنه يعني يستطيع أن يؤدي. وأما إذا كان مريضا فهذا معنى. والصلاة الوسطى كذلك حصل فيها اختلاف. وأصح الأقوال في الصلاة الوسطى ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، نعم ما غزا، نعم، قال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، نعم صلاة العصر. فهذا أصحها يعني ها. فهذا شعرون ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ثم بعد ذلك حتى غربت الشمس الرسول ذهب إلى وادي بطحان الذي هو يعني السيل الموجود في جريق القبة، وكان يدخل إلى المدينة. ثم بعد ذلك توضأ وصلى أولا العصر، ثم بعد ذلك صلى المغرب. وهذا القول الصحيح، ولكن بعض العلماء قالوا أن الصلوات الوسطى يعني منهم الشافعية ومنهم المالكية يروا أنها صلاة الفجر، واستدلوا بقول الله تعالى قوموا قانتين، لأن الرسول كان يطيل في صلاة الفجر ويقرأ من 60 آية تقريبا إلى 100 آية. وهذا والقنوت فسره بعض العلماء بمعنى يعني الطاعة والخضوع، وفسره بعضهم كذلك بمعنى السكوت. وبعض الصحابة يرى هذا، لأن كان الرجل في أول الصلاة يعني إذا بيصلي واحد قال له أين محمد، يقول له راحك كده ما في شيء. فرجل من أصحاب رسول الله سافر ثم جاء إلى الرسول وهو يصلي وقال له السلام عليك، فما رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إيه أنا سيت جريمة ولا إيه منافقة. ثم بعد ذلك قال له الرسول إنه نزل من هذا أنه الإنسان لا يتكلم في الصلاة، ولذلك فإذا تكلم ناسيا فرفع عن أمتي الخطأ. وكذلك إذا تكلم وقد ثبت في سجود السهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين وسلم وقام إلى خشب معلقة في أحنا المسجد، نعم قال له بعض يعني الناس اللي خرجوا قام قالوا قصرة الصلاة، خلاص اليوم نحن ما نصلي الظهر إلا ركعتين والعصر لأن الرسول صلى. ثم بعد ذلك كان رجل فيهم يعني وكان يقول في هذا الحديث أن كان من جملة من صلى مع رسول الله أبو بكر وعمر بن الخطاب، فخاف يكلمه شيء، فقام رجل طويل اليدين قال قصرة الصلاة أم نزل؟ قال الرسول لم تقصر ولم أنسى، يعني متذكر أنه صلىها كاملة. ثم بعد ذلك قالوا بلى يا رسول الله، ثم الرسول سأل أصحابه نعم، فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. في بعض الروايات أو ما وفي بعض الروايات، فإذا لو تكلم مثلا يعني الناس مصلين مع الإمام وقالوا سبحان الله وما فيهم، وقالوا يا شيخ هذه الخامسة ولا الرابعة يعني ما تبطل الصلاة فأما إذا تكلم عمدا فهذا يبطل الصلاة. فهذا يعني تقريب. وبعضهم قال أنها صلاة الظهر لأنها الوسط بين الصلوات، وبعضهم قال أنها المغرب، ولكن الكلام الصحيح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب العلماء وواجب طلبة العلم، الشيء الذي ثبت عن رسول الله خلاص ما يعني هذا، وهذا اجتهادا منهم، والاجتهاد من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأما كونه. فإذا قرأ مثلا في كتاب من كتب الفقه أو من كتب فلا بأس أن يبين أن قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، والصحيح هو كذا. وكذلك يعني يعاب على طلبة العلم وعلى العلماء الذين يذكروا ما في المذهب ولم يكن صحيح ويتركوا كذا، يقول لك لا أنا ما أناقش العلماء، فهذا غلط يعني. فمثلا إذا قال مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال أحمد كذا، بعد ذلك هو يبين الأصح، والباقين هذول لا يلومهم. وإذا كان هو ما علم ذلك، مثلا رجل في بلاد ما يقرأ إلا المذهب وقال هذا الكلام ومشى على ذلك، ثم بعد ذلك يعني تبين له خلاف ذلك هذا. ولكن مع الأسف الشديد نحن الآن في المدينة هنا، يمكن بعض إخواننا الذين يجلسون معه هنا في هذا الدرس يعني لهم 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، وأراهم أنا لما يصلي يسجلوا كده يسجل كده. طيب انت جيت معانا وجلست معانا وفهمت يعني، وانا غير ما مره قلت ان يعني في موطأ الامام مالك الذي هم انتسبوا اليه يعني 3 احاديث في القبر، 3 احاديث وكلها صحيح، ومعلوم ان ما في الموطأ صحيح كل الناس تقريبا يعني في درجه البخاري، يعني البخاري والموطأ في الاحاديث المرفوعه سوا ما في فرق. كل شفت انا حق ابن القاسم، شفت حق ابن القاسم، حق ابن القاسم انا ما كان عندي لكن شفته في دار الحديث، ان ابن القاسم يقول سألت مالكا فقال لا اعرفه في الفريضة. هذا طيب كما يكتب شيء في كتاب يعني يمكن مزور عليه ولا لا، يمكن ما هو صحيح، يكتب شيء في كتابه وبعدين يسأل الطالب النبيه يعني أكبر طلابه الكبار اللي عنده كتاب المدونة مدري 4 أجزاء كان أول 4 أجزاء يمكن صار أنا من ذحين ما شفت ولا هو عندي أنا في مكتبتي أربع أجزاء أنا شفته في دار الحديث أنا ما عندي فبعد ذلك في نفس المدونة بعد ما قال هذا وعن سحنون وفلان وفلان القبض هذا في نفس المدونة بهذا الكلام يعني ولكن مع الأسف الشديد بعضنا يعني فإذا إيه إيش الفائدة من القراءة الفائدة من العلم العمل به فإذا ما يعمل بالعلم فما في فائدة ثم هذا ما يمنع أن يقول أنه مالكي فإذا له مصالح دنيوية يحصلها يأخذها حلال ما في شيء يعني لا إذا خالف مالك في نص في كلام هذا ما يمنع أن يقول أنا مالك أبدا ما يمنع أئمة كبار يعني نحن رأيناه مثلا الإمام الشافعي أو الإمام هذول يقرروا أشياء ولذلك نسمع أن الإمام الشافعي له مذهبان مذهب كان في العراق وبعدين صار مذهب في إيه؟ نعم في مصر لأنه جاء في مصر وجلس وغير كثير من أشياء التي هذا هو الواجب يعني وبعضهم قال أنها صلاة المغرب لأنها تقريبا يعني ده الصلوات كلها على اثنين وهذه ايه وتر فهذا هو الصحيح يعني وأنا يعني أعيب على إخواننا الطلاب الذين لهم يمكن 30 سنة هنا في المدينة وبعضهم لهم 40 سنة وبرضو لا يزال متعصب لإيه مع الأسف الشديد فإذا إيش الفائدة من العلم وإيش فائدة من الحديث إذا يروح به الناس الذي هم يعني يتشددون في المذاهب ويروا أنه الإنسان لا يجوز له أن يخرج عن إيمانه لو تركوا جلستهم معنا يكون يعني أحسن لهم فهذا يعني الآية والصلاة وقوموا لله قانتين قوموا برضو هذا فعل أمر قانتين فسره بعضهم يعني خاضعين بعضهم يعني خاضعين وفسره بعضهم كذلك يعني السكوت لأنه قال وقوموا لله قانتين وكان الرجل يتكلم في الصلاة فلما نزلت هذه الآية والرجل الذي جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وربه عليه السلام ظن أنه منافق ثم قال له قد نزل بعدك كذا كذا فلا يجوز الإنسان يتكلم فإذا تكلم ناسيا أو ساهيا فلا يعني شيء عليه ثم القنوط له عدة معاني يعني بعض العلماء يعني قصروا في القنوط ظن أن القنوط ما في إلا القنوط التي في الوتر أو في صلاة الفجر وجاء في حديث أن بعض الأئمة كالإمام مالك وكالإمام الشافعي القنوط يكون في الفجر واستدلوا بأحاديث أن عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه قنوطا نعم كان يقرأه بإيه نعم في الوتر والحنابل ولذلك كذلك رجل مثلا يعني يرى ثم الثابت عن الرسول ما كان يقنط لأن الصلاة كم فرضت يعني 13 سنة في الرسول في المدينة ما أدري 10 3 سنوات في مكة وهنا يعني تقريبا 13 سنة هل كان يقنط في الفجر دائما ما يقدر إنما كان إذا نازل بالمسلمين كان يقنط فهذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مع العلماء الآذين أخذ مثلا المالكية ولذلك ننصح كذلك بعض طلبة العلم إذا جاء في بلاد كلهم شافعية أو كلهم مالكية وخنتوا في الفجر ما يساعد كمان تعصب ويقول لهم هذا ما هو سنة وأن كذا ويتضارب معهم فهذا يؤدي إلى وهذه مسائل فرعية والمسائل الفرعية بيحصل فيها خلاف بين العلماء فلا يعني يضير أول القنوط له عدة معاني قصره على هذا المعنى غلط منها إن إبراهيم كان أمة خانتا لله حنيفا خانتا اللهم اهدني في من هديت أو اللهم إنا نستعينك ما حد يقدر يقول هذا وهو طالب علم أبدا غلط يعني كذلك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضا على بعض فالخانتات يعني إيه المطيعات كثير يعني 11 معنى لهم قانت هذا 11 معنى فلذلك يجب أن العلم مع العمل، وأي إنسان لا يعمل بعد ذلك يعني يكون مسؤول عن ذلك، خصوصا إذا علم. ثم هذا ما ولكن مع الأسف يعني لا أزال أنا أراهم يعني من طلابنا هؤلاء يعني يسألوا كده قانتي بعد ما هذا بعد ما قلنا عدة مرات. فإذا إيش الأحسن يتركونا يروح إلى أي ناس، يروح عند الناس المتعصبين لمذهب من نحن لا نتعصب لأي مذهب من المذاهب أبدا. ولا بأس أنا أقول مالك ما في شيء، إذا كان مثلا الحافظ يعني هذا يقول ابن شافعي، ومثلا يعني هذا يقول ما في شيء، لكن كونه يعرف النص ويخالف هذا يعني تقريبا لا يعني استرتيبه أبدا. وهذا يعني فيقول هنا في هذا العدو قال واجب وداوم على الصلوات المكتوبة بمواقيتها وحدودها وإتمام أركانها، ثم خص بين الصلاة الوسطى بالمحافظة عليها. وجاء حديثنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرت يعني مولا لها يكتب لها مصحف، فقالت إذا وصلت قول حافظ على الصلوات فآذني يعني أعلمني، فأمرت أن يكتب حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. من فين قال؟ من رسول الله. فهذا الكلام هو الصحيح، وغير ذلك اجتهدوا فأخطأوا، أيا كان إمام أو عالم أو غير ذلك هذا ما يجب علينا. وأما ما كذلك يجي بعض العلماء موجودين في عصرنا هذا في بعض البلاد يا أبدا يذكر قال الشافعي وقال أحمد وقال هو بس يخليها كده يعني كلها صحيح، هذا ما ينبغي. أحذر من إيه؟ من طلبة العلم. فهذا معناه وقوموا لله قانتوا. وطول في هذا الموضوع آدم. وذهب الأكثرون إلى أن صلاة العصر رواه جماعة رسول الله، وهو قول علي وعبد الله بن مسعود، ثم علي رجع إلى ذلك. وجاء في بعض فآذنته فقال علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله تعالى أن حصوا مثل ذلك، يعني هذول كلهم من هذا. وجاء في حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال بعض صلاة العصر أن يجتمع فيها الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمع في في صلاة الفجر وصلاة العصر. فيطلع إلى الرب فيقول كيف تركتم عبادي؟ يقول تركناهم يصلون وأتينا. لمين؟ للمؤمنين. والتانيين لغير المؤمنين وغيرها في فجورهم وفسوقهم، ما يدري عن الصلاة إلا نايم ولا بيلعب. وهذا هو يعني هو قال بعضهم يعني خانفا لله مطيعا. قال الكلب إنه مخاط لكل أهل دين صلاة يقومون فيها عاصين، فقوموا أنتم لله في صلاتكم مطيعين. والقنوت السكوت السكوت، وكذلك القنوت يعني تقريبا الطاعة، وكذلك القنوت يعني ذكر الأدعية هذه. ورسول الله ثبت أنه صلى وقنت في جماعة من المسلمين جاءوا إلى رسول الله وقالوا أرسل معنا ناس يعلمون القرآن، فأرسل معهم ناس يعلمونه القرآن، فلما ذهبوا إلى قريتهم قتلوهم كلهم 70 قراء يعني. فهذا حزن الرسول وصار يدعو على هذه القبائل شهرا كاملا. وكذلك قنت في أحد نعم على مشرك قريش هذا، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أبدا. ولا يجوز يعني الدعاء على الكفار كذا إلا مثلا قوم نوح، فإن لما جرس فيهم 1000 سنة يقول لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله ما برضو. فبعد ذلك لما يأس منه يعني لا يعني دائما الإنسان يدعو وإذا كانوا هم يعاملوا مثل ذلك فهذا يعني الذي. ثم بعد ذلك يقول فإن خفتم فرجالا، يعني فإن خفتم في هذه الصلاة يصلوها رجالا، معناه مفرده راجل مش رجل ورجال معناه ضد الإناث. لازم نفهم هذا من الآية، فإن خفتم فرجالا يعني مفرده راجل وجمعه رجال، ورجل الذي هو ضد الأنثى كذلك يجمع على، وهذا موجود في اللغة، كاتب وكتاب وكتاب وكتب وإلى غير ذلك هذا، وكذلك وصاحب وصحاب موجود هذا، وقائم وقوام ونائم ونيام وركبانا على، يعني معناه فرجالا يعني راجلا على، يعني إذا اشتد القتال مع الكفار وكان بالسيوف هو ماشي وشاف واحد من الكافر يقول لزميله انتبه فلان لا، والكلام في هذا جائز يقول له انتبه لا ويضربه بالسيف وهو يعني ما يركع إنما يومي إيماء، وهذا من سماحة الإسلام، وجاء في إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منكم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، ولأن الكفار لما شافوا الصحابة يصلوا قالوا دحين إذا دخلوا في صلاة نحن نهجم عليهم ونقتلهم عن آخرهم، فأنزل الله صلاة الخوف، فلما جاء وقت الصلاة شافوا المسألة تغيرت الرسول صلى مع جماعة وجماعة آخرين واقفين ناظر العدو فأفلت فيهم، ثم صلاة الخوف ثبتت بإيه؟ يمكن بسبع أوجه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثم بعد ذلك فرجالا أو ركبانا، حتى هو ماشي على الفرس حقه أو على البعير نعم له أن يقتل وله أن ثم قال فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا، ثم بعد ذلك إذا انتهى الخوف فيصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ويصليها بوضوئها وأركانها وواجباتها ما لم تكونوا تعلموا، فهذا واجب يعني المسلمين وأن يحافظوا على الصلوات، وحافظ على الصلوات يعني من حافظ على الصلوات فإنه يكون أحفظ على الصلاة، وجاء في كتاب الله سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا في كتاب الله، ناس يصلوا لكن صلاة خربانة ما تنهى عن الفحشاء، ما هي صلاة طيبة إما ينقلها نقر الديك يعني في دقيقة واحدة يصلي له ركعتين أو ثلاث، نشوف ناس مسلمين يجوا يصلوا في هذا المسجد يعني أبال ما يقول الإمام السلام عليكم والمبلغ يصلي ركعتين ويأخذ نعل جيرانه، متى قرأ الفاتحة 7 آيات؟ ما قرأ السورة، متى سبح تسبيحة واحدة؟ هذه تلف كما يلف الثوب الخلق فيرمى بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيع ما لم تكونوا تعلمون، فهذا يعني يجب الصلاة والمحافظة عليها، ولا بد الصلاة يعني عباد الدين، أول ما ينظر من إيه من عمل العبد هو صلاته، فإن صلحت نعم نظر في غيرها، وإذا ما صلحت خلاص لأن الذي ما يصلي ما يدي الزكاة، الزكاة المال ده عصب الحياة أبدا في الغالب في 100% ما يدي الزكاة، ولذلك وسائر الأقسام سيأتي بيانها في سورة النساء التي فرض على لسانكم في 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1، بعضهم يكون في الخوف 1، وهذا يكون يعني إذا في خوف إذن وهذا ثابت، إذا ثابت الحديث خلاص. ثم بعد ذلك يقول والذين يتوفون منكم، معنى يتوفون يعني الرجال، مين الرجال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواج ويذرون زوجات، والزوج يعني زي ما في الحديث وفي القرآن الزوج يعني يقال للذكر والأنثى، محمد زوج فاطمة وفاطمة زوج مثلا علي، ما في شيء هذا اللغة الفصحى، وإذا قال زوجة يعني ما يعني هذا هو تقريبا فزوجة وصية يعني يعني لهم الوصية، والسبب في ذلك أن رجلا من الصحابة نعم رجل من أهل الطائف قدم إلى المدينة نعم من أهل الطائف اسمه حكيم ابن الحارث، هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته، بعدما هاجر إلى المدينة وله أولاد من زوجته ومعه أبوان، والأبوان معناه يعني الأب والأم، وهذا مسمى تغليب في اللغة العربية يعني ما في واحد له أبين أبدا، كل واحد له أب وأم، فهذا مسمى تغليب وهذا جائز فيها. فيقول مثلا العمران لأبي بكر الصديق، والقمران للشمس والقمر، وجاء في الحديث البيعان بالخيار. البيعان ما في بيع، بائع ومشتري، هذا في اللغة العربية جائز. فقال أبوان يعني وأولاد، ومعه أبواه وأمراته. فمات الرجل هذا الذي هو حكيم بن حارث، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. إيش هذه الآية؟ فأعطى والديه وأولاده من ميراثه، أعطى والديه السدس لكل واحد منهم، وأعطى كذلك يعني امراته يعني الذي هو السدس الثمن خلاص، والزوج ما أعطاها شيء. إيش؟ فظل للورثة دول تنفق عليها مدة سنة، وهذا كان حكما. ثم نسخ هذا الحكم بالآية التي قبلها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وأنزل بعد ذلك آيات الميراث التي في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قل الله يفتيكم في الكلالة. وهذه الآيات التي في الميراث، فوزع الله خلاص وصار الحكم على ذلك. وهذا هذه تصير آية تقرأ في القرآن ومنسوخ عمله بها. وزي ما قلنا غريبة مرة أن النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ يكون لفظا وحكما، وتارة يكون لفظ حكما واللفظ يقرأ. وهذا كثير في القرآن، آيات كثيرة ما أكثرها الآيات اللي ترك الكفار والمشركين، بعدين جاء قاتل المشركين اقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم، هذه آيات نحن نقرأ هذه ونقرأ هذه. هذه نعم كذلك الوصية، نعم للأب إن ترك خيرا فالوصية، بعد ذلك نهى عن الوصية للأب وله ميراث، وهذا موجود. والنسخ يكون في كتاب الله ويكون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فينسخ القرآن، أما السنة فلا تنسخ القرآن، هذا قول الصحيح. وبعض العلماء يقول لا ينسخ، والصحيح أن القرآن لا ينسخه إلا آية مثلها. وأما الأحاديث فهذا ثبت في أحاديث أن السنة يعني الأحاديث النبوية ينسخها. مثال ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده، فقال له من مس ذكره؟ قال إنما هو بضعة منك. وهذا هو مذهب بعض الأئمة، الإمام أبو حنيفة إذا مس الإنسان الذكر في كتب الفقه لهم أنه لا ينقض الوضوء، إنه بضعة منك. ولكن ذهب بعد ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من الصحابة وسأل قال من مس ذكره فليتوضأ، فهذا هو أصح. فإذا واحد مثلا جاء في مثلا في أكل الجزور أحاديث عن رسول الله، أول جاءت أحاديث موجودة في السنن ما هي موجودة في البخاري ولا في مسلم، يعني الوضوء مما مست النار، كان الرسول إذا أكل شيئا مسه النار يتوضأ، وقعد مدة والصحابة كذلك. بعد ذلك ولذلك كتب السنن باب الوضوء مما مست النار، ويذكر الأحاديث قريب 10 حديث تقريبا، ثم بعد ذلك ترك الوضوء مما مست النار. ويأتي بحديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني أكل لحما وقام ولم يتوضأ وصلى، فهذا يعني السنة تنسخ السنة، فهذا الذي والمطلقات متاع بالمعروف، يعني المطلقات في هذه الآية، وهذه آية الآن نسخ متاع بالمعروف. ومعلوم المتاع معنى الإحسان، يعني إعطاهم شيء. والمطلقات يختلفنا، في مرأة يطلقها قبل أن يدخل بها، يعقد عليها وقبل أن يدخل بها يطلقها، فإذا طلقها إيش لها؟ يعطيها يمتعها. والمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وهناك وإذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهناك كذلك آيات في الطلاق أنه يعني إذا فرض لها فرض يعني صداع، ثم بعد ذلك قبل أن يدخل بها طلقها، فلها إيه النصف إيه نعم من الصداق، إلا أن يعفون، معناه هنا يعفون زي ما قلنا أن النون هنا نون النسوة، ما هي واو يعفون الواو واو إيه واو جماعة، إنما هي واو إيه واو يعني من نفس الكلمة، يعفون من عفا يعفو، هذا معتل بإيه بالواو، ومعلوم أن المعتل ينقسم إلى ثلاثة، معتل بالألف ومعتل بالياء ومعتل بإيه بالواو، فعفا هذا يعفو، سها يسهو، لها يلهو، مثلا دعا يدعو، هذا برضو واو، وتقول رمى يرمي، هذا معتل بإيه بالياء. كيف في حالة الجزم يجزم بحذف حرف العلة، فعفا يعفو، فالواو يعني واو العلة حذفت، وهذه الواو يعني باقي، يعني ما في يعني واو جماعة هنا، واو ايه أصلية، والنون نون النسوة، وهذا الفعل مبني على السكون، فعل ايه من لام الكلمة، هذا هو. وللمطلقات حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته، يعني الأحكام، آياته معنى الأحكام والحدود في كتاب الله، وفي كتاب الله كل شيء موجود، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا يعني جميع، فالآيات موجودة، الأحكام، أحكام النكاح، أحكام، وخصوصا ذهاب السورة البقرة فيها من الأحكام الشيء الكثير، ومنها من قصص الأنبياء، ومنها من غير ذلك، ومن الحج وغير ذلك، كل هذا في هذا، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، لعلكم إيه يفهمون ذلك. ونوقف على هذه، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. على هذه الآية نوقف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقال لهم فماتوا.